السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف الغريبة جدا التي يحكي فيها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا هو أغرب حقيقة من الخيال، وهذا الشيء ليس في دنيانا وإنما هو في الآخرة في الجنة، في جنة الرحمن عز وجل. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم واصفا شجرة عجيبة في الجنة، يقول إن في الجنة شجرة. واضح أن هذه الشجرة لها وضع متميز في داخل الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف هذا الموضع وهو يعلم أنه غريب، فيصفه للناس بدقة متناهية. يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير في ظلها الراكب الجواد المدمر السريع. هنيجي لتفسير هذه الكلمات. الراكب الجواد المدمر السريع 100 عام ما يقطعها، ما يقطعها. ايه الكلام ده يا اخوانا؟ كلام اغرب من الخيال، ولما نفهمه هنعرف ان احنا كتير قوي بنضيع وقت كتير في الدنيا ولا ندري الى اي شيء نحن ذاهبون وعلى اي شيء نحن مقبلون. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على شجرة في الجنة عشان يوضح لنا المقاييس اللي موجودة في داخل الجنة. بيقول في شجرة هائلة في الجنة، ضخمة في الجنة، يسير فيها الراكب الجواد، اللي راكب حصان، الجواد الحصان، المدمر. المدمر يعني المجهز للجري، يعني زي حصان السبق كده شغلته يجري. المدمر يعني المجهز للجري، السريع، من أسرع الحصنة بيركب هذا الجواد ويقعد يجري في ظل الشجرة 100 سنة يا أخواننا وأخواتنا. 100 سنة ما يقطع الظل. حجمه قد إيه الظل ده؟ حجمه قد إيه؟ سرعة الحصان قد إيه؟ قول 50 كيلو 60 كيلو في الساعة، بتتكلم على 24 ساعة الحصان بيجري، بيتكلم على 365 يوم بيجري، اضرب في 100، أنت بتتكلم على ملايين الكيلومترات بيجريها الحصان في ظل شجرة واحدة. يعني ممكن الشجرة الواحدة دي تكون أوسع من الكرة الأرضية عدة مرات، 7-8 مرات 10 مرات أو لعله أكتر من كده، وإحنا مش عارفين سرعة الحصان قد إيه. الحصان بيجري في الجنة الله أعلم سرعته زي الحصان في الدنيا ولا أكتر من كده ملايين المرات. المقياس الذي نتكلم عنه يا إخواننا مقياس هائل حقيقي. إحنا فاكرين الجنة دي شيء من الوهم معين، هنكون فيه طيرين ولا خيالات. الجنة كيان حقيقي موجود الآن، موجود في هذا الزمن، موجود في مكان ما في كون الله عز وجل، مش لسه هيتعمل، لا ده كيان موجود ودخله رسولنا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. يقول فأدخلت الجنة فإذا حبايل اللؤلؤ وترابها المسك. يصف وصف حقيقي لشيء شافه. حبايب اللؤلؤ زي ما بنشوف كده في الزينة في الأفراح، بنعلق زينات من الأضواء، كانت الحبايب معلقة من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. يصف وصف حقيقي لشيء شافه الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، كما يقول رب العزة سبحانه وتعالى، أو كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واصفا ما أعده رب العزة لعباد المؤمنين، قال في هذا الشهر في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد الشياطين. في هذا الشهر تحديدا في شهر رمضان الآن يا إخواننا وأخواتنا أبواب الجنة مفتحة، أبواب الجنة مفتحة وتغلق بعد رمضان أبواب الجنة، وتفتح في ظروف معينة، يعني ليست مفتوحة على الإطلاق إلا في شهر رمضان، وهذه كرامة لهذا الشهر العظيم. يعني من الأسباب مثلا التي تفتح فيها أبواب الجنة، عشان كده نستحضر هذا المعنى واحنا بنتوضى. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء. يعني أسبغ الوضوء؟ يعني توضأ وضوء كامل، المية وصلت لكل مكان، احسن الاستنشاق، احسن المضمضه، غسل ايديه لحد الكوع وعدى الكوع شويه، غسل الرجل كويس وصل للكعب وعدى الكعب، ويل من الاعقاب من النار، عدى الكعب وغطى رجله كلها بالميه. يعني توضا وضوء كامل، من توضا فاسبغ الوضوء، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ايه اللي يحصل؟ فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، يدخل من ايها شاء. يعني انا اذا توضأت فاحسنت الوضوء لابد ان استشعر انه في هذه اللحظة فتحت لك ابواب الجنة. الله اكبر، انظر الى ما نضيعه احيانا، واحد يكرهت الوضوء بتاعه، احيانا يأخر الصلاة، احيانا ما يصليش، وده يعني ده احنا لسه في الوضوء وتفتحت ابواب الجنة، ما بالك لما تصلي وانت خاشع في صلاتك. الجنة يا اخوانا هذه مقاييسها، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هذا المثل وقال لنا على موضوع الشجرة عشان يوسع مداركنا ونفهم يعني ايه جنة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر هو بيحفز الجيش المسلم على الحرب، قال لهم في ليلتها: لا يقاتلهم غدا رجل فيقتل صابرا محتسبا الا ادخله الله الجنة. يعني انا متوقع ان في ليلة معركة قائد الجيش بيحفز جنوده على الحياة، بيحفزهم على انهم يرجعوا تاني لاهلهم، بيقول لهم بكره لو انتصرتوا في جوائز، في اموال، في مناصب اجتماعيه، بكره لو انتصرتم هترجعوا لاهلكم سالمين، هتراعوا زوجاتكم وعيالكم وتجارتكم واموالكم. ما بيقول لهمش كده الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم من يقاتلهم غدا فيقتل، يموت، فيقتل صابرا محتسبا دخل الجنة. يعني بيحفزهم على الموت غدا ولكن بالصبر والاحتساب، يحفزهم على أن يقتلوا غدا فله الجنة. واقف صلى الله عليه وسلم في ميدان بدر في أرض المعركة حول الصحابة في يوم المعركة بقى، بيقول للصحابة: كونوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض. قول لي أنت عرض السماوات والأرض قد إيه؟ اي عالم من العلماء اللي بيشوف البرنامج يقدر يقول لنا يا ترى عرض السماوات والارض قد ايه؟ عرض السماء الدنيا فقط قد ايه؟ مستحيل يا اخوانا، انتهت هذه القضيه، خرجت من احلام العلماء. العلماء لا يفكرون ان يصلوا الى السماء، اقصى احلامنا نوصل بالتلسكوبات الكبيره والاحجام الهائله الى مجره معينه او الى كوكب معين رايناه وراينا ما بعده وما بعده. مفيش عالم في الدنيا قال انا وصلت لنهايه الدنيا، ابدا، هذا مستحيل. كلما ازدادت قدرتنا على الرؤيه كلما راينا السماوات اكثر واكثر ومجرات اكثر والنجوم اكثر وكواكب اكثر وافلاك هائله، عرضها السماوات والارض، السماوات السبع والارض، هذا عرض الجنه. استمع الى هذه الكلمات عمير بن الحمام رضي الله عنه وارضاه في موقعة بدر، مرت عليه الكلمه، احنا بتمر علينا كتير. ربنا بيقول في القرآن الكريم سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي سورة الحديد قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نقرأ هذا في القرآن الكريم نمر عليه ونعلم أن الجنة بهذا الاتساع، لكن لم نعرض الأمر على أذهاننا. لكن عمير بن الحمام رضي الله عنه وارضاه واقف في أرض بدر فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: دخن دخن. فقال: ما حملك أن تقول دخن دخن؟ دخن دخن هذه كلمة للاستعجاب للاستغراب، الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون مش مصدق، فقال: ما حملك أن تقول دخن دخن؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما قلت استغرابا استنكارا لها، لا والله يا رسول الله، إنما قلتها رجاء أن أكون من أهلها. يعني بنقول ما شاء الله على الجنة الواسعة، أتمنى أن أكون من أهلها، ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها، فإنك من أهلها. بشره، وهذا لا يأتي إلا بوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف بالوحي أن عمير بن الحمام من أهل الجنة، فقال: فإنك من أهلها. فكان رضي الله عنه وأرضاه يأكل تمرات يتقوى بها على القتال، تمر، كان غذائهم بسيط وفقراء معوش الا تمر، فكان ياكل التمر. ثم نظر الى نفسه والقى التمرات على الارض وقال: لئن احيا حتى اكل تمراتي هذه انها لحياه طويله، انا لسه هستنى. دقيقتين ولا ثلاثة ولا أربعة لحد ما خلص التمر، إنها لحياة طويلة. وقام مسرعا رضي الله عنه وأرضاه ودخل في صفوف المشركين وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه، فكان من أهل الجنة. هذه المقاييس الهائلة يا إخواني هي التي حركت أفئدة الصحابة والتابعين، فتحركوا لأجل هذا الدين. الموضوع فيه تفصيلات كتيرة بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا الموقف الأغرب من الخيال، هو فعلا أغرب من الخيال لأنه يتكلم عن جنة الرحمن عز وجل وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة شجرة موجودة في داخل الجنة، وما أكثر الحكايات على هذه الصورة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحكي هذه الحكايات ويوضح هذه الرؤية عشان عايزنا نشتغل للجنة يا إخواننا، مش بس نشتغل للدنيا، مش بس ناكل ونشرب ونتمتع ونتجوز ونخلف ويبقى عندنا عربيه كويسه وبيت كويس، كل ده في الدنيا، كل ده في الشيء الفاني الذي سيذهب لا محاله. وكل الناس يؤمن بالموت، كل الناس عارفه ان ما حدش بيخلد في هذه الدنيا، فيريد لنا ان نعمل لهذه النهايه الدائمه. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، الدنيا متاع وينتهي، بيغر ناس كتيره جدا وبتنسى هذه المقاييس وهذه المعايير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجنه خيمه، خيمه من لؤلؤه مجوفه، لؤلؤه مجوفه. تخيل انت لؤلؤه ضخمه جدا هائله مجوفه، بيت عباره بيت عن البيت عباره عن لؤلؤه، عرضها في السماء 60 ميلا، 60 ميلا، 100 كيلو، بيت واحد مساحته 100 كيلو من لؤلؤه مجوفه. انت مهما تخيلت ومهما تفكرت كيف سيذهب عقلك الى اي شيء؟ والله انظر الى قصور الدنيا ايا كانت القصور، الى اغنى اغنياء العالم، ما الذي يملكه من قصور؟ واحد واثنين وثلاثة وعشرة في الاخر كلهم ما يجوش ركن من اركان هذا البيت الذي تحدث عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لما اسمع هذا الكلام يا اخواننا يكون عندي الشوق الى ان انا اكون عندي هذا البيت، اشتياق ان يكون عندي بيت بهذا الحجم او بيتين او ثلاثة او عشرة. طب ازاي اكتر بيوتي في الجنة؟ لازم افكر. حبيب ما سبناش صلى الله عليه وسلم، ما سبناش، وضح لنا هذه المعاني. قال على سبيل المثال من بنى لله بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة. ابن جنى ربنا سبحانه وتعالى، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الجزاء من جنس العمل، بنيت بيت لربنا سبحانه وتعالى في الدنيا التي ستذهب لا محالة، سيبني لك الله عز وجل بيتا في الدار التي تبقى لا محالة، خلود ولا موت. في أحد من المشاهدين والمشاهدين يقول والله ده خاص بالأغنياء، الغني هو اللي ممكن يبني جامع، أنا إمكانياتي كمشاهد بسيط فقير إزاي أبني جامع؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم يقول لك إيه، يقول لك في حديث آخر من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتك في الجنة. ايه مفحص قطاة؟ مفحص قطاة يعني عش طائر بحجم العصفور، القطاة طائر صغير جدا زي العصفور. اللي هيبني ربنا سبحانه وتعالى مسجد بحجم عش العصفور ربنا يبني له بيت في الجنة. طب واحد يقول الله، طب ايه هنعمل ايه بمسجد زي عش العصفور؟ مين هيصلي فيه ده؟ ده قد كده يعني 5 سم في 5 سم، مين هيصلي فيه؟ فيقول العلماء في تفسير هذا الحديث أن الذي يساهم في بيت من بيوت الله عز وجل بقدر هذا العش يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة. يعني لو في مثلا جنة متكلف 500,000 وأنا ساهمت فيه 500 جنيه، ب300 جنيه، ب1000 جنيه، برقم بسيط، مساحة 5 سم في 5 سم في هذا الجامع، يبني الله عز وجل لي بيتا في الجنة. هذه طريق مفتوح ليكم، عايز تزود أملاكك في الجنة ابني بيوت لله عز وجل، ساهم في بناء المسجد ده، حط في صندوق تبرعات للمسجد، لرعاية المسجد، لشؤون المسجد، كل هذا يبني لك في السماء في الجنة بيتا يا أخوانا، وليس بيتا من بيوت الدنيا بالطوب والأسمنت والخرسانة. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الجنة بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هكذا بيوت الآخرة. وكما في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، من خيمة من لؤلؤة مجوفة، بيوت من لؤلؤ في داخل الجنة. ف فيقول صلى الله عليه وسلم عن متحدثا عن بيوت أخرى يمكن أن تبنيها في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله عز وجل 12 ركعة في كل يوم من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني اللي يصلي 12 ركعة من غير الفريضة، 12 ركعة نافلة من غير الفريضة، فربنا سبحانه وتعالى يبني له بيت في الجنة. ايه احسن من كده؟ وال 12 ركعة دولت هم ايه؟ ذكرهم صلى الله عليه وسلم في حديث اخر: ركعتين قبل صلاة الصبح، لما ركعتين سنة الصبح الفجر، واربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، يبقى 2 بعد الفجر قبل الفجر ادي 2، واربعة قبل الظهر ادي وصلنا 6، واثنين بعد الظهر وصلنا 8، واثنين بعد المغرب ما ذكرش العصر، اثنين بعد المغرب ادي 10، واثنين بعد العشاء ادي 12. اللي يحافظ على ال 12 ركعة دولت هياخدوا منك قد ايه؟ هياخدوا منك 5 دقايق، 7 دقايق، 10 دقايق على اقصى تقدير. الكام ركعة دولت يبنوا لك بيت في الجنة. والله في يوم من الايام هنروح كلنا الجنة، هتلاقي واحد عنده بيت، وواحد عنده 10، وواحد عنده 100، وواحد عنده ملايين البيوت. كل واحد بيخطط لحياته، حياته الآخرة. أنت بتخطط لحياتك الدنيا كتير، ياما عملت دراسات جدوى، ياما انتقلت من شغل لشغل، ياما سافرت من بلد لبلد سعيا وراء المال. المال اللي أنت بتجمعه ده قد إيه؟ بتاخد مرتب قد إيه؟ 1000 جنيه، 2000 جنيه، 10,000 جنيه، 20,000، 50,000، وهتوصل لمرتب قد إيه في الآخر؟ البيوت اللي في الآخرة طوبة ذهب وطوبة فضة، وملاطها الأسمنت اللي بينها ملاطها المسك الأذفر كما يقول صلى الله عليه وسلم. هذه مقاييس الآخرة يا إخواننا. لابد يكون عندنا نوع من الحمية لمثل هذه الحياة، لمثل هذه الجنة. إيه هو الزرع اللي موجود عندك في الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قابل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. يقرئكم أيها المشاهدون والمشاهدات السلام، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم: اسمع، هذه نصيحة أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نقلها إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات عندما قابله في السماء 7 وهو مرتكن على البيت المعمور. أوصانا بهذه الوصية، قال: قل لهم إن الجنة طيبة التربة، إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. هفسر لكم معنى كلمة قيعان دلوقتي. وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل ما تقولها يتغرس لك في أرض الجنة زروع، زروع وثمار وأشجار ليك. قيعان يا أخوانا، العلماء قالوا في كلمة قيعان إنها جمع قاع، والقاع في اللغة العربية هي الأرض المنبسطة الخالية من الأشجار. العلماء قالوا في إشكال هنا، إزاي خالية من الأشجار؟ هو سيدنا إبراهيم بيقول أن الجنة قيعان، إزاي خالية من الأشجار؟ إحنا عارفين أن الجنة مليانة شجر. كلمة جنة أصلا معناها مكان فيه شجر كثيف. فقال العلماء أن الأرض التي قال عنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي أرض كل مؤمن هناك، عبارة عن أرض منبسطة من فيها الشجر. وقال لك ازرعها بنفسك، وقال وغراسها، هو نفسه فسر لك في الحديث، قال وغراسها، عايز تزرع ارضك اللي موجوده في الجنه ازرعها بذكر الله عز وجل. وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لما قلت كده انا زرعت دلوقتي فيها نخل وفيها زرع وفيها شجر وفيها ثمار. قولوا يا اخواننا، كرروا مثل هذا الكلام: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له في الجنه نخله. سبحان الله العظيم وبحمده، ادي نخله. سبحان الله العظيم وبحمده، ادي نخله ثانيه. سبحان الله العظيم وبحمده، ادي نخله ثالثه. لا تقلل على نفسك، استغفر الله عز وجل واذكر الله عز وجل وسبح واحمد وصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، تكن قريبا منه في هذه الدار الباقية. أقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا، حسن خلقك حتى تكون قريبا من حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وهكذا يا إخواني، الصحابة الكرام الذين استوعبوا مثل هذه الأحجام طاقت نفوسهم للجنة. شفنا موقف عمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه قبل الفاصل، والمواقف على هذه الوتيرة لا تعد ولا تحصى. لا تعد ولا تحصى. عمير بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه كان شاب عنده 16 سنه، كان في يوم بدر عمال يستخبى من الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوارى بين الصفوف، شافه اخوه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، قال له لماذا تتوارى؟ قال له انا صغير في السن، الرسول صلى الله عليه وسلم شافني هيرجعني، وانا اريد ان اقاتل في سبيل الله فاموت فادخل الجنه. انظر الى الطموح، شاب عنده 16 سنه امنيته طموحه انه يقتل في سبيل الله عشان يموت عشان يدخل الجنه. فرآه في هذا الموقف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فرده الى المدينه، قال له ارجع انت صغير في السن. فبكى عمير بن ابي وقاص، بكى لانه ضاعت عليه فرصه ان يموت يا اخواني، بكى. فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخله المعركة، فكان من شهداء بدر. من شهداء بدر عمير بن الحمام اللي كان طالب الجنة، وعمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه اللي بكى لأجل فوات الجنة، ومن شدة صدقه أعطاه الله عز وجل ما تمنى وقتل شهيدا في أرض بدر. يوم تعلو الجنة في عيوننا إلى هذه الصورة، يوم تصل أحلامنا إلى دخول الجنة، لا إلى تحصيل متاع في الدنيا ولا أموال ولا بهرج ولا سلطان، عندها ستصل أعمالنا بإذن الله قريبا من أعمال الصحابة في الجهاد وفي الصدقة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الإنفاق وفي كافة أعمالنا، في معاملاتنا مع جيراننا، في معاملاتنا مع أزواجنا، في معاملاتنا مع أبنائنا، في معاملاتنا مع من نعرف ومع من لا نعرف. إنها الحقيقة الخالدة، الدار الباقية، الدار التي لا فناء فيها ولا تعب فيها ولا نصب ولا وصب. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.